رمضان احساسي من قلبه وصفا فيك يا رمضان محلاك شوقي يزيد الخالق فيك يا رمضان اجمل كلام الدنيا لقاه في القرآن كلامك يشرح لي صدري الله يا رحمن أجمل كلام الدنيا ألقاه بالقرآن كلامك يشرح لي صدري يا الله يا رحمن من غيرك أشكي له همي مين من غيرك يحس فيني مين يا الله رمضان احساسي من قلبه وصفا فيك يا رمضان محلاك شوقي يزيد الخالق فيك يا رمضان